قناة التوحيد تقدم سياتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك التوحيد أولا ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سياتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم التوحيد أولا برنامج مباشر يشرح التوحيد ويبين الأصول والقواعد عند أهل السنة والجماعة فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم التوحيد أولا برنامج يحذر من الشرك ويبين المخالفات والأخطاء التي تخدش العقيدة كل ذلك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم التوحيد أولا من إعداد وتقديم الشيخ محمد عبد الله تنفيذ أسرة البرنامج وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، ها هو اللقاء يتجدد بنا سويا في هذه الحلقة المباشرة من حلقات برنامج التوحيد أولا. فعلى الإخوة الذين يرغبون أن يتواصلوا معنا في هذه الحلقة للمشاركة أو للاستفسار أو للاستفتاء أن يتصلوا على الأرقام التي تظهر على شاشة قناة التوحيد. وهذه الحلقة موضوعها هو الاحتفال بما يسمى ميلاد المسيح عليه السلام أو الاحتفال بعيد رأس السنة، وكذلك الاحتفال ببداية السنة الهجرية، فكلها في الحكم سواء. ربنا عز وجل يقول في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلم في كل صلاة من الصلوات إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه يسأل ربه عز وجل أن يهديه صراط الأنبياء والمرسلين صراط الصديقين والصالحين والشهداء، كذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه طريق اليهود والنصارى، أن يجنبه سلوك طرق اليهود والنصارى. والله عز وجل قال غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فمسألة مخالفة المشركين، مخالفة أهل الكتاب، هذه مسألة هي من قواعد هذه الشريعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأولياء يعني أحبابا وأنصارا. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركون عموما والملاحدة والزنادقة كلهم أعداء لله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في أي شيء. فالقاعدة العامة في هذه الشريعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتشبه المسلم باليهود والنصارى أمر محرم وممنوع في شريعة الله عز وجل. أستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي يا أختي. بارك الله فيك يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا ونفع بك الأمة. نشكركم على هذه التوضيحات وخوفكم على هذه الأمة من الشرك. يا شيخ محمد معلش، أنا سؤالي يعني خارج الموضوع حاليا، معلش لو سمحت. يخدثنا في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره الكثير من الحديث عن أن هذه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي كنا نظن أنها أحاديث صحيحة، يعني يقولون أنها أحاديث غير صحيحة، فكيف نستدل يا شيخ محمد بالتوضيح منك عن طريق مواقع في التواصل الاجتماعي أو عن كتب؟ نحن نعرف صحيح البخاري بس يعني رياض الصالحين، فبماذا تدلنا لكي نعرف أن تشابت علينا الأمور الأحاديث الصحيحة اللي ندل عليها عامة الناس؟ وبارك الله فيك شيخ محمد. فيك بارك الله، يأتيك الجواب إن شاء الله. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال عندي. تفضل. المشركين. الصوت غير واضح أخي المتصل. سابقا أنا كنت شيخ من شيوخ الرافضة. أي نعم. سابقا. أي نعم. بس عندي في السؤال استجيت إن شاء الله دين التوحيد. أي نعم. ومتابع قناة التوحيد أنا إن شاء الله متابعها. الحمد لله. فالسؤال. أيوة. تفضل. تفضل. زوجتي من الروافض. ما أحاول وياها أتفتي. شنو الحل؟ طيب. إذن القاعدة العامة في هذه الشريعة السمحة الغراء هو أنه يجب على المسلم ألا يتشبه باليهود والنصارى والأمم الكافرة. تشبهه باليهود أو بالنصارى هذا أمر محرم، وتحريمه من قطعيات الشريعة، والتشبه هذا إطار عام تدخل فيه كثير من الجزئيات التي نحن مع واحدة منها في هذه الحلقة، ألا وهي مشابهتهم بالاحتفال برأس السنة الميلادية. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ. نعم. جزاك الله خير، في أخ ملتزم والتحي كنت تكلمت معه على بشأن الدولة الإسلامية في العراق والشام. أي نعم. فقلت هؤلاء مجاهدون، فقال هؤلاء ليس مجاهدين بل هم خوارج. فقلت له لماذا؟ قال لأن الشيوخ لم يتحدثوا عنهم ويقولوا بأنهم على حق، فهو فقط يتبع الشيوخ وما يقوله الشيوخ، فما قولك في هذا الكلام يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه أن من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه باليهود يكون من اليهود، ومن تشبه من النصارى أو بالنصارى يكون من النصارى، هذا ظاهر الحديث. لكن هذا الظاهر لا ينطبق على كل الصور من صور التشبه، ولكن على بعضها مما فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيقع في آخر الزمان أن فئاما كثيرا من أمته، وأن جموعا كثيرا من هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى ويتشبهون بهم ويقتدون بهم ويجعلونهم قدوة ومثلا. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن هي الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا هم. في هذا الحديث أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن جموعا من أمته تتبع اليهود والنصارى ويبالغون في اتباعهم، حتى يكون من شدة المبالغة أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولا يمكن للإنسان أن يدخل جحر ضب أبدا، لكن هذا من باب أن الأمة أو أن بعض الأمة سيبالغ في التشبه والاقتداء باليهود والنصارى مبالغة كبيرة، فحذر منه صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا شيخ، أنا عندي سؤال واحد لكن خارج الموضوع اللي طرحه أنت. أتفضل. أنا ما بنجاهد في قصدي بنجوات، قصدي جايز إني نمشي بنجاهد ولا قصدي نمشي نقاتل غادي ولا غير جايز؟ بس طيب نجاوبك إن شاء الله. وما حكم من يضغ من يجاهد ضد الطغوط حتى؟ طيب ماشي. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبرا، هذا الخبر نعيشه اليوم واقعا ملموسا. إذن نأتي إلى الكلام عن الاحتفال بأعياد الكفار أو بأعياد اليهود والنصارى أو بأعياد الأمم الكافرة، حكمها سواء، ألا وهو أن الاحتفال بها محرم، وأن الاحتفال بها كبيرة من كبائر الذنوب، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الشيخ. أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا شيخ بالله عندي سؤال وإن شاء الله أني نبدأ عليه جواب يا شيخ. إن شاء الله. يا شيخ أنا نسكن في جدابي يعني. ماشي. أي نعم. والمساجد اللي حذية برمت فيها يا شيخ كلهن المداخل المرجى المداخل أو المداخل المرجى، شوف أنت عرفت يا شيخ. طيب. مناصلاتي مع شرفت اللي هي بعض يمتها الشيخ فهد العطية تكلم وقال يعني الصلاة لا تجوز وراه، فنبو توضح لنا يا شيخ بارك الله فيك. طيب نجاوبك إن شاء الله. وهم يعطيهم من يدي إن الجيش ونصرة حفتر و... طيب ماشي يا شيخ بارك الله فيك. فيك بارك الله. إذن الاحتفال بأعياد الكفار بأعياد اليهود والنصارى محرم، لأن الاحتفال فيه نوع من أنواع التشبه، كذلك فيه نوع من أنواع النظر إلى هذه الشريعة بأنها ناقصة، والاعتياض عنها بغيرها. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عندي سؤال من الشيخ بالبرنامج. تفضل تفضل. شيخنا، أنا كنت شيخ بالبر وافض. أي نعم. ثبت إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم. بس أنا ما أقدر أظهر عقيدتي، إذا أظهرها أنت من أنا بالبر وافض. أي نعم. الحل. طيب. نعم. الحل شنو وعندي زوجتي زرع وافض، يعني شلون انصحه وياها؟ اجيب الاسلوب بالسياره، ما استرى عندي مراوغ. طيب. بس وين زين؟ لا، بس وياي وقسم وياي، بس محارب، يعني محارب من اهلي، محارب من كل، بس انا عايش المنطقه كلها روافض، وعندي ارض فيها وعندي املاك فيها. طيب، ياتيك الجواب ان شاء الله. فالاحتفال بما يسميه الناس اليوم لكريسماس أو لكريسمس أو الاحتفال برأس السنة الميلادية أو الاحتفال برأس السنة الهجرية، كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي. معلش الشيخ، بنسألك سؤال إن شاء الله معنا خارج موضوع الشرك. أي نعم. موضوع الختان للبنات. أي نعم. هل هو حرام أو حلال؟ إيش؟ الصوت، بقية السؤال غير واضح. قلت لك العادات لدينا مع الثالث. أنت سألتي عن الختان للبنات. الختان للبنات قلت العادات لدينا هي حلال. طيب طيب، يأتيك الجواب إن شاء الله. لعل الأخت تعاود الاتصال بنا مرة أخرى، لأن الصوت فيه تقطيع وهو غير واضح. إذن الاحتفال بأعياد أو بما يسمى أعياد رأس السنة الميلادية أو الهجرية على حد سواء، أو ما يسمونه لكريسمس أو لكريسماس، كلها حرام، لأن الله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله عز وجل يعدد صفات عباده المؤمنين. من هذه الصفات قال: والذين لا يشهدون الزور. ما هو الزور؟ قال محمد ابن سيرين رحمه الله: هو أعياد المشركين. كذلك قال مجاهد رحمه الله: هي أعياد المشركين. كذلك قال الربيع بن أنس رحمه الله: هي أعياد المشركين. كذلك قال عكرمة، وكذلك قال الضحاك، وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه أقاويل السلف وأقوال كبار المفسرين، يفسرون الزور المذكور في هذه الآية بأنه شهود وحضور أعياد المشركين. والشرك يدخل فيه النصارى، ويدخل فيه عباد القبور، ويدخل فيه عباد الأصنام، ويدخل فيه اليهود، فكلهم مشركون بالمعنى العام. إذن قال الله: والذين لا يشهدون الزور. إذن من مناقبهم ومن محاسنهم ومن فضائلهم أنهم لا يشهدون الزور، ولا يشهدون يعني لا يحضرون الزور، والزور المقصود به أعياد المشركين. هذا في من حضر مجرد حضور، فما بالنا بمن احتفل بالأعياد بنفسه، فجرمه أشد وإثمه أكبر من الذي حضر فقط. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير يا شيخ محمد. أهلا وسهلا، تفضل. أنا أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنا منزلك على في سؤال بين في واقع الشعب الليبي يحتفلوا ب الأعياد هذه بتاعت مواليد الأبناء. أي نعم. وكل من مواليد من كل رأس سنة، الفترة اللي يكون مولود فيها لكل سنة. طيب. نبيش نحكمها بس. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله. إذن الله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تبين معنا من كلام المفسرين أن الزور المقصود به أعياد المشركين، أعياد اليهود، أعياد النصارى. ومن هذه الأعياد الاحتفال برأس السنة الميلادية. فمسؤولية الآباء في البيوت أن ينبهوا أبناءهم، ومسؤولية المعلمين والمعلمات في المدارس أن ينبهوا الطلاب والطالبات إلى خطورة الاحتفال بمثل هذه الأعياد. مسؤولية المسؤولين عن التعليم أن ينبهوا كذلك الطلاب. فالواجب على المدرسين وعلى المدرسات أن يقيموا محاضرات توعوية لتوعية هذه الأجيال من هذه المخاطر ومن مشابهة اليهود والنصارى، ويبينوا لهم ذلك، ويذكروا لهم الأحاديث التي تنهى عن التشبه باليهود والنصارى، وأن هذه العادات إنما هي عادات دخيلة على أبناء المسلمين وليست هي من شعائر دينهم. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. للبنات. إيه الختان للبنات، سمعت السؤال. هل هو حرام ولا حلال؟ طيب السؤال واضح. ومن وين دخل على المسلمين؟ أنا من وين دخل على المسلمين؟ من أين دخل؟ على المسلمين. طيب. وحاجة السؤال الثاني هذه موضوع الشرك من ناحية أعياد الميلاد، يحتفل يقول يديروا لهم في زرادي يا شيخ راهو. يديروا لهم في الزرادي. يجرون في زرادة كبيرة. أي هذه الزرادة محرمة. ويا شيخ حاجة تانية من ناحية في عيد الطفل، حتى هو هل هو حلال ولا حرام؟ طيب. وغيروا له حتى اسمه من كلمة عيد بروح حفلة الطفل. طيب طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كذلك روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حينما هاجر من مكة إلى المدينة، قال: ولهم يومان يلعبون فيهما لأهل المدينة، وقد كان فيها أقوام من اليهود. قال: ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال صلى الله عليه وسلم متسائلا: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون في يومين اثنين، وهذان اليومان يجعلونهما يوما عيد. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وتساءل: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. إذن المسلمون الذين دخلوا في الإسلام من سكان المدينة النبوية كانوا يلعبون في هذين اليومين بعد أن دخلوا في الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، يعني باليومين اللذين كانا في الجاهلية، خيرا منهما، يعني في الإسلام. قال: يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر. إذا ليس للمسلمين إلا عيدان اثنان، عيد الأضحى وعيد الفطر، لا ثالث لهما إلا يوم الجمعة، فهو عيد أسبوعي يغتسل فيه المسلم ويتطيب ويلبس الملابس البيضاء ويبكر بالذهاب إلى المسجد ويحضر خطبة الجمعة وينصت إلى الإمام، فهذا عيد ثالث من أعياد المسلمين. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد. حياك الله. نريد منك كلمة شيخ محمد في من يحضر في الكهانين والمنجمين في بداية كل سنة من الهجري، وفي سنوات الفرنجي يتكلموا عن الكهانين، فنريد خاصة من النساء نتكلم عن البروج ونتكلم عن الأشياء هذه، فماذا يحدث الآن في السنة المقبلة وماذا سيحدث في السنوات المقبلة؟ طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأنه ليس لنا إلا عيدان اثنان، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. فإذا احتفل المسلم بعيد الميلاد، بعيد مولده، بيوم ولادته، فيكون قد ارتكب حراما. إذا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ارتكب حراما. إذا احتفل بالأعياد التي تسمى أعيادا وطنية يكون قد ارتكب حراما. إذا احتفل بعيد الحب أو بعيد الأم أو بعيد العمال، فكل هذه الاحتفالات محرمة وداخلة في التشبه باليهود والنصارى. إذن بماذا يحتفل المسلم؟ يحتفل بعيد الأضحى ويحتفل بعيد الفطر، يشتري أحسن الثياب ويلعب ويرفه عن نفسه في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما أن يحتفل بأعياد رأس السنة فهذا حرام، وإذا احتفل بعيد رأس السنة الهجرية فهذا حرام، لأنه لم يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم تفعله القرون الأولى المشهود لها بالخيرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. كذلك جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم لمكان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث جاء الصحابي الجليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد نذر نذرا وهو أن ينحر إبلا ببوانة في مكان معين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه ويستفصل قبل أن يجيبه، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، والجاهلية هي ما قبل الإسلام، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني صنم أو شجرة تعبد أو قبر؟ قالوا لا، ليس فيها وثن. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في ذاك المكان وثن، هل كان في ذاك المكان عيد؟ لأن هذا الإنسان إذا ذهب إلى ذاك المكان الذي كان فيه وثن، كان فيه وثن لا يوجد الآن هذا الوثن، لكن كان في الجاهلية، إذا ذهب هذا الإنسان إلى ذاك المكان وذبح فيه فإنه يحيي ذاك المكان في نفوس الناس، وإذا كان في ذاك المكان عيد كان يقام في الجاهلية فإنه سيحيى إذا ذبح فيه تلك الناقة أو تلك الشاه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الجاهليين اليهود والنصارى والمشركين حتى ولو انطمست معالم عيدهم أو انطمست معالم عبادتهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل أولا واستفسر من هذا السائل، فلما قال له ليس فيها وثن وليس فيها عيد، قال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، يعني زال المحذور، أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن ذبح الإبل أو تقديم القرابين لله سبحانه وتعالى في أماكن كانت الجاهلية تعبد فيها آلهة مع الله، أو كان الجاهليون يحتفلون فيها بأعيادهم، محرم وداخل في المعصية. فهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في تحريم التشبه بالكفار في أعيادهم. كذلك جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت، دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه، أبي مزمور الشيطان أو أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية أخرى قال له، يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. هذا الحديث معناه العام، دخل أبو بكر على ابنته عائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة قد أدخلت لبيتها جاريتان من جوار الأنصار، يعني فتيات صغيرات تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، يعني الأشعار والقصائد التي فيها الحماسة على القتال، وليس الكلام الماجن القبيح الذي يبث على شاشات التلفاز ويسمعه الأب والأم مع أبنائهما. قالت عائشة: وليستا بمغنيتين، يعني لا يمتهنان الغناء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينكر على الجاريتين وعلى عائشة الغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أدلة تحريم الغناء القبيح الماجن وتحريم الآلات الموسيقية التي تصاحب الغناء في الغالب. قالت عائشة: وذلك يوم عيد، يعني كان دخول أبي بكر في يوم من أيام العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي بكر أن هذا اليوم يوم عيد، وأن الإنسان في الأعياد يباح له أن يرفه عن نفسه، لكن في إطار ما أحلته الشريعة. معي مكالمة، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الشيخ محمد عبد الله. أي نعم تفضل الشيخ. عندي سؤال. تفضل الشيخ. عندي صاحبي عنده أخوة يخدم في حماية المدنية. أي نعم. يدي ويزيده، وأنا حماية المدنية أدخل في قرار رأيه ولا. طيب سعيد صاحبي خير الله وإياك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا. إذن كل قوم لهم عيد يختص بهم، وهذا عيدنا، يعني لا يجوز لنا كمسلمين أن نفرح وأن نجعل من أيام النصارى واليهود التي يحتفلون بها أعيادا لنا، وإنما لنا عيد خاص بنا نحن المسلمين. ما هو هذا العيد؟ هو عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا الحديث يستفاد منه أن التغني وذكر القصائد والأشعار التي فيها الحماسة وفيها النجدة وفيها الحث على أفعال الخير والبر، أن التغني بها أمر جائز. كذلك فيه من الفوائد أن أيام العيد يوسع الإنسان فيها على نفسه وعلى أولاده، إذا أكثروا فيها من الضحك واللهو فإن ذلك جائز، لكن لا يكون ديدنا للإنسان في حياته كلها. كذلك في هذا الحديث أن الصديق وهو والد عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما كان يتعهد ابنته ويزورها في بيت زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أن الاحتفال بالأعياد والفرح والسرور بها هذا أمر أباحته الشريعة، لكن الأعياد الإسلامية عيد الفطر وعيد الأضحى. كذلك فيه دليل على أن الاحتفال بأعياد الكفار عموما أمر محرم، وأن التشبه بالكفار أمر محرم. نحن اليوم نتكلم عن عيد رأس السنة أو ما يسمى بالكريسمس، هذا محرم، لكن يدخل في ذلك الاحتفال بعيد الطفل أو بأعياد الميلاد أو بالأعياد الوطنية أو بعيد العمال أو بعيد الأم، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. كذلك من الأدلة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار عموما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني نحن من أو آخر أمة من الأمم، نحن آخر أمة من الأمم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. في الدنيا نحن الآخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة نحن السابقون، نحن الأمة التي تسبق الأمم التي قبلها. قال بيد يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. لماذا نحن الآخرون وهم السابقون؟ لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. قال: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الجمعة فرضه الله على اليهود وعلى النصارى، لكن اختلفوا، والاختلاف شر، الاختلاف شر. قال: ثم هذا يومهم الذي فرض أو فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن أمة الإسلام هدانا الله ليوم الجمعة فهو عيدنا، اليهود تبع لنا يأتي يومهم بعدنا بيوم وهو يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد. لكن لماذا لم يوفقوا؟ لأنهم اختلفوا. إذن الاختلاف شر، والإنسان دائما يسأل ربه عز وجل فيما أشكل عليه من أمور ومستجدات، يلح ويرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، يسأله أن يهدي قلبه للصواب. فقد كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل دعا بدعاء عظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء يجعله المسلم دائما على لسانه يلهج بذكره، فإذا أشكلت عليه الأمور فإنه يرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء، والله عز وجل يوفقه ويهديه ويشرح صدره للخير وللصواب. إذن هذه بعض الأحاديث التي حذرنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود والنصارى في أعيادهم تحديدا. وأما إذا أردنا أن نذكر التحذير من مشابهة اليهود والنصارى في بقية الشعائر والعبادات فالأمر يطول ونحتاج إلى حلقات. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لنا سنة السحور، طعام السحور في رمضان، هذا الطعام الذي نستيقظ في آخر الليل قبل طلوع الفجر لنتناوله، تناوله من السنن، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فائدته؟ فائدته أن فيه مخالفة لليهود والنصارى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. اليهود والنصارى يصومون، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تصوم. الفارق بين الصيامين ما هو؟ هو أكلة السحر، نحن نتسحر وهم لا يتسحرون. إذن شريعتنا حثتنا على أن نخالف اليهود والنصارى حتى في صيامنا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا المشركين. إذن الأمم السابقة يعني المشركون واليهود والنصارى يحلقون لحاهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة أو مأمور رجالها بأن يعفوا لحاهم وألا يحلقوها وألا يأخذوا منها وألا يقصروها. لماذا؟ لأن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، ومخالفتهم أمر واجب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب بالحناء، قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، خالفوهم. هذا بمعناه الحديث. أمر صلى الله عليه وسلم أمته بأن تغير الشيب بصبغ الشعر، يصبغ بالحناء بالكتم لكن لا يصبغ بالسواد، اجتنبوا السواد. لماذا يصبغ الشيب ويغير لونه؟ لأن في ذلك مخالفة لليهود ومخالفة للنصارى. إذن القاعدة العامة في هذه الشريعة هي عدم التشبه باليهود والنصارى في كل شيء، في الأعياد، في العبادات، في العادات، في الهيئات، في كل شيء. لأن الله عز وجل قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فيجب علينا معاشر المسلمين أن نخالف اليهود والنصارى، ويحرم علينا أن نتشبه بهم، يحرم علينا أن نحتفل بأعيادهم مهما سميت به هذه الأعياد، بأعياد النيروز أو أعياد الميلاد أو الأعياد الوطنية، حتى رأس السنة الهجرية التي هي تاريخنا ونؤرخ بها لا يجوز لنا أن نحتفل بها. من مظاهر الاحتفال إذا التقى الصديق بصديقه أو الموظف بزميله أو الصاحب بصاحبه يقول له: كل العام أنت بخير. إذا التقاه في الصباح وقال له: كل عام أنت بخير، فيعد قد احتفل بهذا العيد، ويكون قد وقع في الحرام وارتكب إثما عظيما واقترف جرما كبيرا. إذن بإرسال الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة والجوالات يرسل له: كل عام وأنت بخير، التهاني التي يرسلها الناس بعضهم إلى بعض، هذه كلها من أنواع الاحتفال، فهي محرمة ولا يجوز للمسلم أن يبعث رسالة لأحد ولا أن يقول له: كل العام أنت بخير، في بداية العام الهجري أو بداية العام الميلادي من ميلاد المسيح عليه السلام. كذلك مما ينبه عليه أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله نجدهم يجلسون في هذه الأيام أمام شاشات التلفاز، ونجدهم يتابعون البرامج الفضائية التي يخرج فيها أناس دجالون، أناس كهان، أناس منجمون، أناس يدعون علم الغيب، فيتحدثون يقولون: سيقع في البلد الفلاني مثلا حروب وكوارث طبيعية يسمونها طبيعية، ويذكرون أشياء أخرى. أما البلد الفلاني فسينعم بالأمن والأمان، فيدعون علم الغيب ويرجمون بالغيب، والناس يجلسون ويقومون بعد أن تنتهي هذه البرامج ويجلسون في مجالسهم ويقولون قال فلان كذا وكذا سيحصل كذا وكذا، وهذا العام عام شؤم، وهذا العام عام خير على البلد الفلاني. فهذا كله محرم. جلوس المسلم أمام التلفاز ليشاهد هذه البرامج محرم، وقد يقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله. لأن الجالس أمام التلفاز على حالين، إما أنه يجلس، نقول يجلس فضولا، عنده فضول، عنده حب اطلاع، عنده حب معرفة، فهذا يأثم ولا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا جلس أمام هذه البرامج وصدق الكلام الذي يقال فيها، فيكون قد ارتد وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يصلي لكن الله عز وجل لا يثيبه عليها ولا يدخرها له في ميزان حسناته. أما إذا جلس أمام هذه البرامج وصدق الكلام الذي يقال فيها، فإنه يكون قد ارتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن يجلسوا أمام هذه البرامج ليشاهدوا ما يقال فيها، فهذه تخرصات وظنون وادعاء لعلم الغيب، فهذا كفر بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ما الذي سيحصل في هذا البلد أو في ذاك البلد؟ هذا يعلمه الله عز وجل. من الذي سيموت؟ هذا يعلمه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ويقول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكل هذه العلوم الغيبية هي من خصائص الله سبحانه وتعالى. إذا أتى إنسان وادعى علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت، وهو كافر بالله عز وجل، ومن شاهده فصدقه يكون قد كفر بالله سبحانه وتعالى. من شاهده ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومثل هذه البرامج الأبراج، إذا كان هذا الإنسان برجه كذا في هذا العام فيكون هذا العام عاما سيئا، أو كان برجه برجا آخر يكون حظه أحسن، فهذا كله محرم. وينبغي للناس أن يترفعوا عن هذه البرامج وألا يجلسوا ويضيعوا الأوقات لمشاهدتها، زيادة على إضاعة الوقت. ربما يضيع الإنسان دينه في هذه الجلسة أو في جلسات. لذلك الواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ السائل أو تقول الأخت السائلة: كثير من الأحاديث التي نذكرها ونتحدث بها ننقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا بأنها ضعيفة، تقول كيف نعرف صحتها من ضعفها وما هي الأماكن التي هي مكان لوجود الأحاديث الصحيحة. علم الحديث هذا من أجل العلوم وأعظمها، والعلماء عليهم رحمة الله صنفوا فيه المصنفات، لكن هذا يحتاج إلى التخصص في هذه العلوم حتى يتقنها الإنسان. لكن بالنسبة لعامة الناس ممن لا يشتغلون بطلب العلم، هذا هو المقصود بالعامة، العامة هم من لا يشتغلون بطلب العلم، إذا اقتصروا على صحيح البخاري وصحيح مسلم فيقتصرون على هذين الكتابين، فكل ما في البخاري صحيح وكل ما في مسلم صحيح، يكتفون بهذين الكتابين. أما إذا وجدوا حديثا في سنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن ابن ماجة أو سنن الترمذي أو غيرها من المصنفات والمسانيد، فإنهم لابد أن يتثبتوا من هذه الأحاديث، لأن فيها الضعيف وفيها المنكر وفيها الصحيح وفيها الحسن، فلا بد من التثبت، لكن يقتصرون على الصحيحين، فهما من أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. كذلك اتصل أحد من هداهم الله عز وجل للرجوع والدخول في مذهب الإسلام، مذهب أهل السنة والجماعة، اتصل من العراق وقال بأنه كان شيخا من شيوخ الرافضة، لكن الله عز وجل هداه للإسلام وهو يتابع قناة التوحيد، ويقول بأنه يعيش في غربة، وأن المكان الذي يعيش فيه مليء بالرافضة، ولا يستطيع أن يظهر عقيدته ولا أن يصدع بها ولا أن يصرح بها، ويقول كذلك بأن زوجته لا زالت على دين الروافض، وأنه محارب من أهله. الجواب أن الإنسان إذا كان يقيم بأرض الشرك تجب عليه الهجرة إن استطاعها، تجب الهجرة عليه إن استطاعها. فالجواب للأخ السائل أنه يهاجر، والله عز وجل يجعل له مخرجا ويجعل له سبيلا، يبيع أرضه التي ذكرها ثم ينتقل، ولا يظهر أمامهم بأنه يعني انتقل عن دينهم إلى دين الإسلام مذهب أهل السنة، لكن يبيع الأرض ثم ويبيع بيته ويهاجر إلى المناطق التي يقطن بها أهل السنة والجماعة. ويقول بأن زوجته رافضية، إن لم تترك الدين الباطل التي هي عليه فأتركها، أتركها وهاجر إلى أرض الله الواسعة. كذلك تقول السائلة، تسأل عن الختان للبنات، هل هو حلال أم حرام؟ الختان مستحب، الختان للإناث مستحب، فيستحب للرجل أن يختن بناته. قالت ومن أين دخل على المسلمين؟ هذا أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول السائل بأنه تكلم مع أحد أصحابه عن المجاهدين في الشام والعراق، فقال له صاحبه بأنهم خوارج، وقال له بأن العلماء والشيوخ يقولون عنهم بأنهم خوارج. الجواب نقول نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى جادة الصواب. فوصف المجاهدين بالخوارج هذا ديدن أهل البدع وعلماء السوء في هذا الزمان، فالمجاهدون هم من صفوة الصفوة، وكونهم من صفوة الصفوة لا يعني بأنهم معصومون عن الخطأ، فإذا أخطأوا يرد الخطأ، لكن أن نكون حربا عليهم وعونا لأعداء الله عليهم، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالمجاهدون على ثغر من الثغور يجاهدون أعداء الله سبحانه وتعالى، يسعون جاهدين لإقامة دين الله في الأرض. من يصفهم بأنهم خوارج هذا إنسان إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون معاندا مبغضا للجهاد ولهذه الشعيرة. كذلك يقول سائل يسأل عن الجهاد في بن جواد وحكم من يجاهد ضد حفتر. بالنسبة للقتال في بن جواد، الإنسان بداية لا بد أن يقاتل تحت راية واضحة المعالم، فيسأل الإنسان نفسه هذا القتال الذي يجري هل هو قتال لأجل أن تحكم البلاد بشريعة الله أم لا، ثم يجد الجواب بعد ذلك. كذلك يقول السائل حكم من يجاهد ضد حفتر، الجواب بأن هذا جهاد، والسائل سماه جهادا فهذا جهاد مشروع، فهذا طاغوت من الطواغيت يريد أن يحكم البلاد بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، فجهاده واجب. كذلك يقول السائل بأنه يسكن في مدينة جدابية وأن أئمة المساجد فيها من المرجئة، فما حكم الصلاة خلفهم؟ الصلاة خلف المرجئة تختلف، بعضهم من المحاربين وبعضهم قد وقع في الردة والعياذ بالله فيختلفون، لكن إذا كانت المساجد كلها مليئة بهؤلاء الأئمة فالإنسان ربما إذا ترك الصلاة في المساجد يصاب قلبه بمرض، وهذا من المشاهد والملاحظ بين كثير من الشباب، هو أنهم يتركون الصلاة في المساجد، هذا أمر لا ينبغي لهم ولا يجوز. فإذا وجدنا هذا الإمام من المرجئة على يعني عقيدة خاطئة باطلة ضالة، فإذا كان ليس محاربا وإذا كان لا زال على القبلة فالإنسان يبحث عن الأخف شرا ويصلي خلفه والصلاة صحيحة. كذلك الأخت السائلة تسأل عن الاحتفال بعيد الميلاد وما يسمى عيد الطفل، كل ذلك محرم. الاحتفال بأعياد الميلاد محرمة والاحتفال بعيد الطفل محرم، فكلها قد أتتنا من اليهود والنصارى. والسائل طلب كلمة لمن يحضر القنوات التي تتحدث عن الأبراج وتخرصات وادعاء علم الغيب، وقد تكلمت عن ذلك وخاصة النساء. الواجب على المسلمين عموما رجالا ونساء ألا يشاهدوا هذه البرامج وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كذلك السائل سأل عن الحماية المدنية، هذه الحماية إذا كانت تتبع وزارة الداخلية فلا ينبغي لك أن تعمل بها، ويجب عليك أن تترك العمل، العمل بها محرم، العمل فيها محرم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وتشد الطيور بذاك التوحيد أولا، ونمضي سويا على دربنا، وفي كفنا شعلة من علوم، سياتي الضياء برغم الغيوم، وتشد الطيور بذاك القدوم. التوحيد أولا برنامج مباشر يشرح التوحيد ويبين الأصول والقواعد عند أهل السنة والجماعة. فقرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم،